الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما قلت بالأمس أنه سنقرأ كلمات للسلف في بداية الدرس بما لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاث، والغرض من قراءة هذه الكلمات أن ننتفع بها لعظيم نفعها ووقعها. وكما قلت أيضا ستكون من بحور مختلفة في العلم والزهد والورع إلى آخره. والغاية الأصلية من القراءة أن تسمع الأذن هذا الكلام عن أئمة السلف وتعيه وتتأمل فيه، ولهذا لن يكون هناك تعليق على هذه الكلمات إلا الشيء اليسير جدا. نبدأ بكلمة عن سعيد بن جبير من أئمة السلف رحمه الله، عالم معروف. يقول هذا الإمام: إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية. ثم يقول: والذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن. وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن. الآن هذا الإمام يعرف لنا من وجهة نظره ما هي الخشية وما هو الذكر بوجهة نظره هو ومعرفته للشرع. فالخشية عنده الحقيقية هي التي تحول بين الإنسان وبين المعصية. أي خشية بعد ذلك ليست بخشية حقيقية، أو أي خشية لا تصل بالعبد إلى هذه المنزلة وهي أن تحول بينه وبين المعصية فليست بخشية حقيقية. ليست الخشية كثرة البكاء ولا الهدوء ولا إظهار السكينة ولا إظهار الخضوع ولا أي شيء، إلا أن تكون الخشية تحول بين الإنسان وبين المعصية. انظر وضوح المعاني الشرعية في ذهن هذا الإمام. الثاني، الذكر عند هذا الإمام ليس فقط التسبيح وقراءة القرآن إلى آخره. الذكر عند هذا الإمام الطاعة، فالمعول عنده على العمل، كيف تصلي، كيف تقوم الليل، كيف تقرأ القرآن، كيف تقوم بالعبادات عموما، كيف تطيع الله في المعاملات، كيف تطيع الله في مختلف الجوانب. فهذا عند هذا الإمام هو الذكر. ولهذا لا يغني عن الإنسان شيئا أن يكون كثير التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وكثير قراءة القرآن، لكن طاعة الله قليلة. إن جاء في المعاملات لم يطع الله، وإن جاء في بر الوالدين لم يطع الله، إن جاءت الصلاة تأخر، وإن جاءت الزكاة أيضا تأخر. هذا ليس بذاكر لله. ينبغي أن نتنبه أن الإمام سعيد بن جبير لا يريد التهوين من شأن التسبيح، لكن يريد أن يبين أن الناس الذين ليس له يعني أن الناس الذين يكثرون من التكبير والتهليل والتسبيح لكن في الجانب الآخر ليس عندهم طاعة لله، أن هذا ليس بذاكر لله على الوجه الحقيقي. لأن ذكر الله يعني استحضار الله في القلب وتقديم طاعة ومحاب الله على طاعة النفس ومحابه، ليس مجرد ترديد ذكر الله في اللسان. نعود إلى المتن. وكما تعلمون كنا توقفنا قبل الفصل الصيفي على كتاب البيوع، فنرجع إليه سائلين المولى أن يعين وأن يرزقنا الفهم والعمل. كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: كتاب البيوع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن العبادات انتقل إلى المعاملات. والفقه عند أهل العلم ينقسم في الجملة إلى عدة أقسام. القسم الأول قسم العبادات، والقسم الثاني قسم البيوع، والقسم الثالث قسم النكاح، والقسم الرابع الجنايات وما يتعلق به، والقسم الخامس والأخير القضاء وما يتعلق به. فهذا على سبيل التفصيل أقسام الفقه عند الذين ألفوا فيه من أهل العلم، ويطلقون على البيوع والنكاح فقه المعاملات، فقه المعاملات. وقدم جمهور أهل العلم الكلام في البيوع على الكلام في النكاح، وذلك لكثرة الحاجة للبيوع من جهة وكثرة وقوعه من جهة أخرى، ولهذا قدموا، وهو أمر اصطلاحي، فقدموا البيوع على المعاملات. أما تقديم العبادات فأمره واضح، لأنه أهم هذه الأنواع وأشد حاجة بالنسبة للناس. يقول رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا نص صريح على حل البيع. وأما السنة فأحاديث كثيرة ستأتينا منها قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فهذا تصحيح لأصل البيع. وأما الإجماع فقد أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جواز مشروعية البيع في الجملة، بل الحاجة ماسة إلى هذا العقد. قوله: كتاب البيع. وهو البيع في لغة العرب أخذ شيء وإعطاء شيء مقابل له، وقيل بل البيع في اللغة مطلق المبادلة، مطلق المبادلة. والصواب أنه ليس بين التعريفين فرق أصلا، لأنهم يقولون البيع هو المبادلة، فإذا أردنا أن نفسر المبادلة قالوا مبادلة أو معاوضة شيء بشيء، فإذا المبادلة يعرفونها بنفس التعريف الأول، فهما لفظان مترادفان. إذا البيع في لغة العرب هو يعني أخذ شيء وإعطاء شيء، وهو معنى المبادلة، لكن تعريفه بأخذ شيء وإعطاء شيء مقابل الله أوضح. ولا يخفى عليك أن قيد مقابل الله يدل على أنه يجب أن يكون الأخذ والإعطاء على سبيل المقابلة، لا يكون على سبيل الإهداء، وإنما تعطيه لأنه أعطاك أو في مقابلة ما أعطاك. وأما تعريف البيع في الشرع فقد بينه المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة إلى آخره. هذا التعريف هو التعريف الذي ارتضاه الشيخ المرداوي في الإنصاف، وهو من أجمل التعريف أو من أوفى التعريف وأقلها اعتراضا. قوله: مبادلة مال. المال في الشرع هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة. أي عين لها نفع مباح بلا حاجة فهو مال. فهذا تعريف المال في الشرع، لكن قد يعترض عليه بأنه قال كل عين فخرجت بهذا المنفعة، فالمنفعة ليست عينا. إذن ممكن أن نقول كل عين أو منفعة مباحة بلا حاجة، وبهذا يسلم التعريف ويصدق على المال بالضبط. قوله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، يعني أنه لا يشترط في البيع أن يكون المال معينا، بل يجوز أن يكون في الذمة الذي يسمى دينا، فيجوز أن يبيع الإنسان شيئا في الذمة فيقول: بعت عليك سيارة مواصفاتها كذا وكذا، أو بعت عليك كتابا صفته كذا وكذا، فهذا بيع لشيء في الذمة وليس لشيء معين. ثم قال: أو منفعة مباحة. يقصد بقوله أو منفعة مباحة يعني مطلقا، يجب أن تكون منفعة مباحة مطلقا بغير قيد، فخرج بهذا المنفعة التي تباح للحاجة، فهذه لا تجوز، أو المنفعة التي تباح في حال دون حال، مثال المنفعة المباحة لحاجة مثل منفعة الكلب، ومثال المنفعة التي تباح في حال دون حال مثل الجلد المدبوغ عند الحنابلة فيجوز أن يستخدم في اليابسات فقط. فالمراد بالمنفعة المباحة أن تكون منفعة مباحة مطلقا من غير قيد ولا شرط. ثم قال كممر دار، المقصود بهذه العبارة يعني كالمنفعة الحاصلة بممر الدار أو التي تستفاد من ممر الدار. وكان يتأكد على المؤلف أن يقول أن يبين أن المقصود النفع وليس العين، لأن ممر الدار معين لكن مقصوده المنفعة، فالإنسان يستطيع أن يشتري منفعة الممر ولا يشتري ليش الممر، يبقى الممر ملك صاحبه، لكنه اشترى منفعة المرور، فيقول أنا سأشتري منك منفعة المرور من هذا الطريق تكون ملك لي. فالأرض الآن ملك للمالك الأصلي، لكن منفعة المرور مملوكة لهذا الذي اشترى، بحيث لو باع مالك الأرض فإنه يجب أن يبين للمشتري أنه باع له الأرض لكن منفعة المرور فيها باقية لمن اشتراها أولا. واشتراء الفصل بين منفعة المرور والأرض لا حرج فيه، لأن الأرض لها منافع أخرى غير منفعة المرور، فيستطيع مثلا أن يزرع هذا الممر بحيث لا يكون الزرع مانعا لهذا المشتري من المرور، فإذا يتصور منفعة من التفريق أو يتصور هدف أو فائدة من التفريق بين منفعة المرور وبين منفعة الأرض من حيثية. ثم قال بمثل أحدهما، يقصد بقوله بمثل أحدهما المال والمنفعة، المال والمنفعة، لكن أخذنا أن المال ينقسم إلى معين وما في الذمة، فصارت الأشياء التي تباع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المال المعين والمال الذي في الذمة وهو الدين والمنفعة. ولهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذه الثلاثة أصناف أو هذه الثلاثة أعيان 9 صور للبيع، وهذه الصور مأخوذة من مبادلة هذه الأصناف الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى على التأبيد، أراد بقوله على التأبيد إخراج شراء المنفعة المؤقت، ومثاله الإجارة، فالإجارة هو شراء للمنفعة لكن مؤقت، فخرج عن البيع لأن الإجارة ليست بيعا من كل وجه. ثم قال غير ربا وقرض، الربا والقرض إنما احتاج المؤلف أن يخرجهما لأن فيهما معنى المبادلة، فالربا ليس من البيع بنص الكتاب، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا ليس من البيع المشروع الجائز بل من الممنوع وهو من الكبائر كما تعلمون. والقرض أيضا فيه مبادلة لكنه ليس من البيوع بل من الإرفاقات والتعاون الذي يكون بين الناس وليس من المعاوضات، وإن كان أيضا فيه معنى المبادلة لكنها مبادلة على سبيل الإرفاق والتعاون وليس على سبيل المعاوضة، ولهذا لا يعتبر من البيع. فأراد المؤلف أن يخرج هذين العقدين من تعريف البيع لأنهما يتميزان عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وينعقد بإيجاب وقبول، بدأ المؤلف ببيان كيفية انعقاد البيع في الشرع، فقال ينعقد بإيجاب وقبول إلى آخره. ينعقد البيع عند المسلمين بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية، والمؤلف بدأ بالصيغة القولية لأمرين: الأول أنها الأصل أن البيع يتم بالصيغة القولية، الثاني أن أكثر بيوع الناس تكون بالقول وليست بالفعل. يقول رحمه الله تعالى وينعقد بإيجاب وقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. ينعقد البيع بالإيجاب والقبول بأن يقول بعت عليك ويقول المشتري قبلت، هنا تم العقد، هنا تم العقد، استلم السلعة أو لم يستلم، استلم الثمن أو لم يستلم، لكن لا يجوز تأخير العوضين، وهذه مسألة يخطئ فيها جمهور الناس، يظنون أن البيع في الشرع لا يتم إلا بالمعاطاة بالاستلام، والبيع في الشرع يتم بمجرد اللفظ، إذا قال بعت عليك وقال الآخر قبل تم البيع بشروط ومواصفات ستأتينا، لكن العقد الآن تم، العقد الآن تم، وليس لأحدهم الرجوع إلا بمقتضى الشرع مثل خيار المجلس أو خيار الشرط إلى آخره، وإلا فإن الأصل أن العقد تم. ويشترط في الإيجاب والقبول شروط، الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب، ويجوز أن يتقدم القبول لكن بشرطه، لكن بشرطه، وشرطه أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي الخالي من الاستفهام. فلو قال المشتري تبيع علي، هذا بعت عليك، لو قال البائع بعت عليك وقال الآخر قبل تم، ولو قال اشتريت وقال البائع بعت لتم، لأنه بقوله اشتريت ذكر لفظا ماضيا جازما به فتم العقد. إذن يجوز أن يكون القبول أولا أو الإجاب أولا، لكن يجب أن يكون إذا القبول إذا كان هو الأول يجب أن يكون بشروط معينة ذكرها الحنابلة، وهي ما ذكرت لكم، أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي الخالي من الاستفهام. الشرط الثاني أن يتم القبول في وقته الشرعي بأن لا ينقطع المجلس. الشرط الثالث أن يتوافق القبول مع الإيجاب بأن يكون القبول على وفق السلعة والثمن الذي تم الإيجاب به. فلو قال بعت عليك السيارة وقال اشتريت منك البيت، فإن الإيجاب لم يتوافق مع القبول من حيث السلعة. ولو قال بعت عليك السيارة بألف وقال اشتريت السيارة بخمسمائة، فإن الإيجاب لم يتوافق مع القبول من جهة الإيش؟ الثمن. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة صح الإيجاب والقبول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بإيجاب وقبول بعده وبدأ به لأنه الأصل، ثم قال وقبله، يعني ويجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب لكن كما تقدم بشرطه، ثم قال ومتراخيا عنه في مجلسه. هذه إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن يتم الإيجاب والقبول في وقت واحد، في وقت واحد. فيجوز أن يتراخى القبول عن الإيجاب إذا كان في المجلس، إذا كان في المجلس ولم يشتغل عنه، لأنه إذا كان في المجلس لم ينقطع الإيجاب عن القبول عرفا. ولأن الشارع جعل مجلس انعقاد البيع محلا للخيار، فدل على أنه محل انعقاد العقد. ثم قال رحمه الله: فإن اشتغل بما يقطعه بطل. هذا شرط من شروط قبول أو تصحيح القبول في المجلس، وهو أن لا يشتغل بما يقطعه. فإذا قال بعت عليك ولم يجب المشتري واشتغل بأمر آخر وتحدث بقضايا أخرى، فإنه يعتبر بطل الإيجاب. لماذا؟ لأن اشتغالهم بأمر آخر بمثابة الرد لهذا الإيجاب، بمثابة الرد لهذا الإيجاب. والعرف اليوم أيضا يؤيد هذا، العرف يؤيد هذا. فإذا قلت لشخص تشتري مني هذه السيارة ثم تشاغل عنك بالحديث بأمور أخرى، فإنك تفهم من هذا أنه رد ولم يقبل، رد ولم يقبل. وهذا الذي قرره الفقهاء يتوافق مع المفهوم العرفي اليوم، وهو شيء صحيح. فإذا بدا للمشتري أن يقبل بعد ذلك، فيجب أن يعيد الإيش؟ الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب الأول بطل بتشاغلهما عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي الصيغة القولية. يقصد بقوله وهي الصيغة القولية يعني أن الإيجاب والقبول هو الصيغة القولية التي ينعقد بها البيع في الشرع. ثم انتقل إلى الصيغة الثانية فقال: وبمعاطاة، وهي الفعلية. المعاطاة هي الطريقة الثانية لإتمام البيع، وهي تقوم على الأخذ والعطاء من غير تحدث أو من غير إيجاب لفظي ولا قبول لفظي. والجمهور على جواز البيع بالمعاطاة، الجمهور على جواز البيع بالمعاطاة، لأنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على المنع من إجراء العقد بهذه الصيغة، ولأن المعاطاة تنطبق فيها الشروط الرضا وغيره. القول الثاني أنه لا يجوز إجراء عقد البيع بالمعاطاة من دون لفظ، وهو مذهب الشافعية، ودليلهم أن الأصل في إجراء العقود أن تكون بالألفاظ، والراجح مذهب الجمهور وعليه العمل. وكما تعلمون اليوم البيع والشراء بالمعاطاة أصبح أكثر انتشارا بكثير من الأزمنة السابقة، ولهذا الآن الإنسان يستطيع أن يشتري من الآلة مثل الآلات التي تبيع البيبسي أو المشروبات الغازية أو الماء، فإنه لا يوجد أي لفظ هنا يدخل القيمة في هذه الآلة وتخرج له السلعة بدون أي وجود لأي لفظ. وتمثيلي بهذا المشروب الغازي لا يعني أنه جيد، يعني بالعكس، لأنه أنا أرى أنه يحتاج إلى بحث فقهي في حكمه، لأن شدة ضرره التي شار إليها الأطباء قد تؤدي إلى التحريم. يعني إذا أردت أن تقارن بين بيع الدخان وشرب البيبسي ستجد أن الدخان أشد ضررا لكن قريب من البيبسي. المشروب الآخر الذي يعني ربما يجزم الإنسان بتحريمه هو المقويات، اسمها مشروبات الطاقة. هذا يقول لي الطبيب، أحد الأطباء سألت عنه، يقول هذا قد يكون أضر من الدخان، قد يكون، لأنه يعطي الجسم في لحظة واحدة طاقة لا يتحملها الجسم ولا أعضاء الجسم، فالإنسان يكاد يجزم بتحريم المشروبات الطاقة هذه لأنها مضرة أشد ضرر من بعض الأشياء التي نجزم بتحريمها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما فلا يصح إلى آخره. بدأ المؤلف بشروط البيع وهي سبعة، بدون هذه الشروط لا يصح البيع. الشرط الأول والأهم أن يكون قوله التراضي منهما، الشرط الأول الرضا، فلا يصح البيع إلا بالرضا من الطرفين. ومعنى الرضا هو القيام بالعقد اختيارا من غير إجبار ولا إكراه. والدليل عليه قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومع أن القرآن لا يكثر من ذكر التفصيلات الفقهية إلا أنه مع ذلك نص على الشرط، على هذا الشرط من شروط البيع، ما يدل على أنه أهم الشروط، ما يدل على أنه أهم الشروط. فلا يصح البيع إلا بتراضي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح الشراء ولا البيع مع المكره، فلا يصح إكراه الإنسان على أن يشتري ولا على أن يبيع إلا بحق. فإذا أكره على البيع بحق مثل أن يجبره السلطان على البيع لوفاء الدين فالبيع صحيح. مثلا فإن أكره الإنسان على البيع هل يكره أن يشترى منه؟ فيه خلاف، فالإمام أحمد يذهب إلى أنه يكره أن يشترى منه. وجه الكراهة أنه مكره على البيع وسيبيع بثمن أقل، فكره الإمام أحمد أن يشتري منه الإنسان. ولعل الإمام أحمد نظر إلى مسألة أخرى، وهي أن شرط الرضا هو أهم شروط البيع، فلما اختل كرهه. القول الثاني أنه يجوز أن يشترى من المكره بلا كراهة، لأنه إذا قلنا أنه يكره أن يشترى ممن أجبر على البيع، قد لا نجد أحدا يشتري منه فيدخل عليه إيش؟ الضرر، فيدخل عليه الضرر. والظاهر والله أعلم أنه في مثل هذه المسائل تستعمل الحكمة وينظر في المصلحة في كل صورة بحسبها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يكون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف في البيع هو الحر المكلف الرشيد. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة في أي شخص فهو جائز التصرف في الشرع، فلا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. والرشد هنا هو حسن التصرف في المال، وتقدم معنا مرارا أن السفه والرشد يختلف في كل باب عن الباب الآخر، ففي كل مسألة يكون أو في كل باب يعرف الرشيد والسفيه بحسبه. ففي باب النكاح له تعريف، في باب البيوع له تعريف. الآن في باب البيوع نقول الرشيد هو من يحسن التصرف بالمال، وقد تجد الإنسان من أعقل الناس وأحسنهم تصرفا في حياته وعبادته ومعاملته غير المالية، وأخرق تماما في معاملاته الإيش؟ المالية. هذا موجود كثير. وإن كان الأصل أن الإنسان إذا كان حكيما حسن التصرف في نواحي عدة من حياته أنه كذلك حكيما حسن التصرف في النواحي المالية، لكن قد يوجد من لا يحسن هذا ويحسن هذا. يقول رحمه الله تعالى: فلا يصح تصرف صبي وسفيه. الصبي لا يصح تصرفه لأنه ليس بمكلف، فاختل فيه شرط التكليف. والسفيه لا يصح تصرفه لأنه ليس برشيد. والله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد لا بد منه في البيع. فالسفيه الذي لا يحسن البيع والشراء لا يمكن من البيع والشراء، ويكون وليه هو القائم عليه. لكن بطبيعة الحال يعني تقدير السفه والرشد بالنسبة للبالغ، بالنسبة للبالغ يجب أن يرجع فيه للقاضي، لأن الناس يختلفون في تقدير السفه والرشد. من الناس من لا يعتبر بعض التصرفات سفها، ومنهم من يعتبرها سفها، فعند الاختلاف يرجع إلى القاضي حتى لا تكون هناك فوضى. ثم قال يقول: فلا يصح تصرف صبي وسفيه. مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يصح تصرفهما مطلقا، والمذهب أنه يصح تصرفهما في الشيء اليسير، فيجوز لهما أن يتصرفا في الشيء اليسير عرفا. فإذا باع واشترى في الأمور اليسيرة فلا بأس، لكن إذا باع واشترى في الأمور الكبيرة فإنه لا يجوز. فمثلا بيع الخضار اليوم، هل هو من الأمور اليسيرة أو من الأمور الكبيرة؟ أحسنت. إن كان يسير فهو يسير، وإن كان كثير فهو كثير. لكن بيع الخضار اليسير يعني الكمية البسيطة يعتبر يسير، وهو تمرين للصبي وتمرين للسفيه على البيع والشراء. بيع الطيور كذلك يعتبره كثير من الناس من الأمور اليسيرة، بيع الحمام والدجاج والدواجن يعتبره كثير من الناس اليوم أمر يسير يمكن الصبي من استعماله. وهكذا كل شيء يسير فإنه يعني للإنسان لولي الأمر أن يمكن الصبي من أن يتجر به. فإن كان الصبي أكثر رشدا من البالغين في البيع والشراء وأحسن تصرف منهم، فهل يجوز أن يبيع ويشتري في الكثير؟ الجواب ذكره المؤلف بقوله: بغير إذن ولي. إذ مفهوم العبارة أنه مع إذن الولي يجوز للصبي والسفيه أن يبيع ويشتري ولو في الكثير من المال، ولو في الكثير من المال، فيجوز له أن يمكن صبيه من البيع والشراء، لا سيما إذا كان الصبي مما يحسن التصرف. ونحن نقول قد يكون الصبي ممن يجيد التصرف، لكن لا يمكن أن نقول قد يكون السفيه ممن إيش يجيد التصرف، لأنه لو أجاد التصرف لم يكن سفيها. واضح ولا لا؟ إذن يعني عند الحنابلة يجوز لولي الأمر أن يسمح للصبي وللسفيه أن يبيع ويشتري ولو في الكثير، ولو في الكثير، لكني أنا أقول أنه لا ينبغي لولي الأمر أن يسمح للسفيه أن يتصرف في الكثير أبدا، لكن يجوز له أن يسمح للصبي أن يتصرف في الأمر الكثير إذا رأى منه حسن تصرف وجودة في التعامل المالي. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مالا في الشرع، أن يكون المبيع مالا في الشرع. والمال في الشرع كما تقدم معنا هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. والدليل على اشتراط هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فيشترط في العين ليجوز أن نبيع ونشتري فيها أن تكون مباحة النفع، فإن كانت محرمة النفع فلا يجوز، كبيع آلات المعازف وبيع الخمر وبيع أشرطة الفيديو وبيع أشرطة الأغاني وبيع كل عين محرمة، بيع الدشوش، كل عين محرمة فإنه لا يجوز، والبيع باطل والمكسب حرام. الثاني، الشرط الثاني، أن تكون مباحة أيضا بلا حاجة، ومن باب أولى ولا ضرورة، فلا يجوز بيع الميتة وإن كانت تجوز عند الضرورة، ولا يجوز بيع الكلب وإن كان يجوز عند الحاجة. فإذا يجب أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، يعني مباحة النفع إباحة مطلقة. ثم أراد المؤلف أن يمثل فقال: كالبغل والحمار. البغل والحمار يجوز أن يباع ويشترى، والمؤلف أراد بالتمثيل بهما الإشارة إلى أنه يجوز بيع البيع والشراء في الأعيان المختلف في نجاستها مدام لها نفع مباح، وبيع وشراء البغال والحمير جوازه مذهب الجمهور، لأنه ما زال المسلمون يبيعون يشترون في هذه الحيوانات، ولأن لها نفعا مباحا. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وعليه عمل الناس، عليه عمل الناس. ثم قال: ودود القز وبذره. دود القز هو الدود الذي ينسج أو يخرج لنا أرقى أنواع الحرير، وبذره دوده قبل أن يدب. أما الدود نفسه دود القز فيجوز لأن له نفعا مباحا، بل نفعه من أكبر أنواع ما ينتفع به، وهو إخراج هذا القماش غالي الثمن. وأما بذره فلأنه سيكون لاحقا كذلك، سيكون لاحقا كذلك، كما أنه يجوز بيع البغال والحمير الصغيرة لأنه سينتفع بها في المستقبل، سينتفع بها في المستقبل. ثم قال: والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل وسباع البهائم وسباع الطيور والطيور التي تتخذ للصوت الجميل، كل هذه الأعيان الخلاف فيها واحد، فالحنابلة يرون جواز بيع وشراء هذه الأعيان، وعللوا هذا بأمرين: الأول أن لها نفعا مباحا، الثاني القياس على البغال والحمير. القول الثاني أن هذه الأعيان لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى، وعلل ذلك بأنها كالكلب، نجسة، بل الكلب أعظم نفعا منها، ومع ذلك لم يبح الشارع أن يشترى ويباع، فكذلك سباع البهائم. والراجح والله أعلم الجواز، لأن لو أردنا أن نقيس على الكلاب لقسنا أيضا البغال والحمير، فنقول أن سباع البهائم ونحوها يجوز أن تباع وتشترى، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن نقول أنه منع الشارع من بيع الكلب فيه شائبة التعبد، فيه شائبة التعبد، لأن نظائره من الحيوان التي الحيوانات التي فيها نفع قريب أو مثل نفع الكلب منع منها، أجيزت. وقد تكون الحكمة من منع شراء وبيع الكلب ما فيه من أضرار صحية، قد يكون هذا هو العلة، لكن في الحقيقة المنع من بيع الكلب فيه شائبة التعبد. ثم قال إلا الكلب، الكلب، وفي نسخة بدل إلا لا الكلب، وهي في الواقع أصح وأحسن، يعني يقول إلا الكلب، الكلب لا يجوز أن يباع ولا أن يشترى، لما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه عديدة أنه نهى عن ثمن الكلب صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب بعض الناس إلى جواز بيعه، وهو قول شاذ ضعيف مخالف للنصوص الشرعية المتكاثرة. مسألة حكم بيع الهرة، اختلف العلماء في حكم بيع الهرة على قولين، الجمهور يرون جواز بيع الهرة لأنها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر بهريرة على اصطحابها، والأهم من هذا كله أن لها نفعا معلوما مباحا. القول الثاني أن بيع الهرة لا يجوز، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن سنور، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، اختاره من أصحابه ابن قاضي الجبل والحافظ ابن القيم. وخلاف في هذه المسألة قوي، والجواب عن حديث نهى عن بيع السنور من وجهين، قبل الترجيح الجواب عليه من وجهين، الوجه الأول أنه حديث ضعيف وإن أخرجه مسلم، وقد أعله اثنان من الأئمة، الأول إمام الترمذي فإنه قال إنه حديث مضطرب، الثاني الإمام البيهقي فإنه أعله بالوقف على ابن عمر. الجواب الثاني أن المنهي عن بيعه منها ما ليس له نفع. أقول الخلاف في هذه المسألة قوي، وإن كان الإنسان يميل إلى قول الجمهور، وهو أنه يجوز بيع السنور باعتبار أن هذا الحديث لا يصح، يعني إذا قلنا أن هذا الحديث لا يصح، وإنما لم أجزم بجواز بيع السنور، لأنه في الحقيقة لم أقم ببحث حديث السنور بشكل كافي، صحيح علّه بن عبد البر والدارقطني الترمذي، لكن يحتاج إلى بحث، كما أنه علّه أو لا صححه الإمام مسلم، صححه مسلم أخرجه في صحيحه، لكن يحتاج الأمر إلى جمع الطرق ويعني بحث موسع، لكن مع هذا من خلال مقاصد الشرع ووصوله، ومن خلال عمل الصحابة مع الهرة ونفعها، يظهر للإنسان الجواز. ولما كان الكلب ممنوع البيع جاءت الأحاديث الصحيحة المتكاثرة، وهذا الإمام البخاري يعرض عن هذا الحديث مع أن الحاجة ماسة إليه ولا يقوم غيره مقامه، فليس في الباب شيء يدل على حكم بيع السنور إلا هذا الحديث، ومع ذلك أعرض عنه الإمام البخاري. لهذا كلها أنا أميل إلى الجواز، لكن الترجيح يحتاج بس إلى أن يتأكد الإنسان من درجة حديث النهي عن بيع أو عن ثمن السنور. ثم قال والحشرات، يعني ولا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري في الحشرات لأنه ليس لها نفع، لأنه ليس لها نفع. فإذا وجدت بعض الحشرات لها نافع فيجوز أن تباع وأن تشترى، لأن مناط الجواز والمنع هو في مسألة النفع المباح، النفع المباح. ثم قال والمصحف، لا يجوز للإنسان عند الحنابلة أن يبيع ولا أن يشتري المصحف، وإنما يجوز له أن يشتريه استنقادا فقط. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أن النهي عن بيعه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، فهو يقول وجدت أن الأيدي تقطع في بيعه. الدليل الثاني تعظيما لكتاب الله ورفعا لشأنه لأن لا يكون سلعة تباع وتشترى. القول الثاني جواز بيع وشراء المصحف بلا كراهة، واستدل هؤلاء بأمرين: الأول أنه بيع المصحف في عهد الصحابة في المدينة المنورة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيعت المصاحف في المدينة في عهد الصحابة. فإن قيل صحيح بيعت وأنكر ابن عمر، بيعت وأنكر ابن عمر، نقول إنكار ابن عمر وحده دليل على أن الباقين رضوا، ولو لم يكن إلا هؤلاء الذين باعوا واشتروا، وقد يكون منهم نفر من الصحابة. الدليل الثاني أن الأصل الجواز، فإننا نبيع المداد والورق ولسنا نبيع كلام الله سبحانه وتعالى. والراجح بالأشكال جواز البيع. وابن عمر إنما أفتى هذه الفتوى لما عرف عنه من تعظيم حرمات الله ولما عرف عنه من الاحتياط، لكن لما كانت المصاحف تباع وتشترى في المدينة في عهد الصحابة من غير نكير من سوى ابن عمر دل هذا على الجواز. ولو كان هذا الأمر محرم لأنكره الصحابة ومنعوه في المدينة منعا تاما لما عرف عنهم من تعظيم حرمات الله لا سيما المصحف. ثم قال والميتة، يعني ولا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه نهى عن بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. ونستطيع بعد هذه الأعيان أن نقول قاعدة، وهي أنه يجوز بيع كل شيء له نفع مباح إلا الكلب. يجوز أن يباع أن تباع كل عين لها نفع مباح إلا الكلب، فلا يستثنى إلا الكلب. ثم قال والسرجين النجس، لا يجوز أن يباع ويشترى السرجين النجس، وعللوا هذا بأنه نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا محرم فيحرم ثمنه، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. القول الثاني للأحناف أنه يجوز أن يباع ويشترى السجين النجس، وعلل هذا أنه ما زال الناس يبيعون ويشترون فيه من غير نكير، والجواب أنه لا يحتج بفعل الناس على النصوص الشرعية، والناس قد يتتابعون على أمر محرم. فمثلا لو نظرت إلى بدعة المولد ستجد أن عددا كبيرا من المسلمين يفعلون هذه البدعة، فتتابع الناس عليها لا يدل على أنها مشروعة. ونحن نقول أي عمل للناس يقابل النص لا ينظر إليه مطلقا، مهما اشتهر واتسع العمل به فإنه لا ينظر إليه مطلقا، إنما ينظر للأعراف وعمل الناس في الأشياء التي ليس فيها نصوص بضوابط معينة، لكن الأشياء التي فيها النصوص لا ينظر فيها لعمل الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: والأدهان النجسة. الأدهان النجسة لا يجوز أن تستعمل إجماعا، لا يجوز أن تستعمل إجماعا، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والإجماع الموجود في الأدهان النجسة يساعد على رجحان القول بتحريم السرجين النجس. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.